وضع سالفادور أنتونيو بالديس ميسا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا في زيارة بلادنا بصفته مبعوثا خاصا للعامين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي راول كاسترو والمرافقون له وأفراد سفارة جمهورية كوبا لدى بلادنا ودعوا صلاة الظهور أمام تمثال زعيم القديم كيم إل سونغ والقائد القديم كيم جونغ إل المنتسبين على طلعة منسو وسلموا عليهما يوم 22 الثلاثاء. لقد وصل المبعوث الخاص والمرافقون له بيونغيانغ يوم ذاته على متن الطائرة.